إنما توعدون وإن الدين لواقع، الجزاء والحساب واقع خلصانة، سيقع سيحاسب الجميع أمام الله سبحانه وبحمده، الكل مسؤول أمام الله، وإن الدين لواقع. فثم كان قسم آخر، والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفق قل مضطرب. ولذلك هنا في آخر السورة، يعني بعد هذا الجزء الذي فيه الدين والحساب والجزاء، هنا في آخر السورة يقول كذلك ما أتى الذين من قبلك، يعني هذه النقطة الأخرى التي يعني كانت تم تناولها في السورة، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، يعني هؤلاء الذين في قول مختلف يؤفق عنهم من أفق، ما أتاهم، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا سحر أو مجنون. يعني دي بقى حتة خطيرة جدا ومهمة جدا جدا جدا للصالحين والصالحات، والواحد يعني كثيرا ما ينبه عليه، أن الصالحين والصالحات يفقهوا سنن ربنا في الخلائق، ويفقهوا سنن ربنا في المدافعة بين الحق والباطل، والصراع بين الخير والشر. إن أصلا يعني سبحان الله، يمكن أنا أصلا من أكثر الآيات اللي ربطت على قلبي جدا في فترات ربما الواحد تعرض فيها لأشياء يعني من الإيذاء، لما ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. سبحان الله، يعني إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء دول صفوة خلق الله، يعني أكمل الناس، ورغم ذلك كان في أناس يناصبونهم الأعداء، وتقل للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقل لإخوانه الأنبياء، وتقل حتى أتباع الأنبياء إنهم مش هيرضوا عنك أبدا، مثلا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، يعني مش لن يرضوا عنك أبدا، عمرهم أبدا ما هيشوفوك زي ما أنت، يعني زي ما أنت، يعني ما هيشوفوك على حقيقتك، دايما هيشوفوك بنظرتهم هم اللي عايزين يشوفوك بيها، اللي هم أصلا بطبيعة الحال بيحاولوا يهموا نفسهم بيها علشان يبرروا نفسهم اللي هم بيعملوه، فهيشوفوك كده، فريح نفسك، ما تتعبش راسك، انت مش هتشاف الا كده. هو سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم جاي يحاول يخرج الناس من الظلمة الى النور، ياخد بايديهم، يحاول ان هو، لا هم بيقولوا له تريد الا ان تكون جبارا في الارض، لا انت عايز كذا، انت عايز، لان هم بيفكروا كده، لان دي طريقتهم في التفكير ودي طريقتهم في الحياه. المشكله ان الصالحين بيتوهموا ان ممكن، ان ممكن المفسدين ولا المجرمين ولا الطالحين يشوفوهم على ما هو عليه، يشوفوهم ناس صالحين، ناس مخلصين، ناس خيرين، لا هم ما ينفعش فيهم كده، لو شوفوهم كده ما هيبقوش اصلا طالحين، ما يبقوش مفسدين، ما يبقوش مجرمين، لازم يشوفوهم زي ما هم عايزين يشوفوهم، مش على حقيقتهم اصلا، بطبيعة الحال. سبحان الملك، لما يكون يعني الانبياء واتباع الانبياء في ناس بتنصبهم الاعداء كده، ودي بقى ناس ما بتغلطش وناس ما بتخطئش، يعني الحاجات بسيطه معدوده، يعني في الانبياء مثلا معصوم من الكبائر على الصحيح، فيعني تكلم في اي ناس، ناس بقى على الفرازه، رغم كده ناس بتعديهم وناس بتفتري عليهم وناس بتاذيهم. طب انت اصلا بقى، انت كبني ادم انت بتغلط وعندك اخطاء وعندك ثغرات وعندك عورات، عادي بني ادم، بني ادم دون هؤلاء طبعا يعني مليون في المية، ايه الغريبة يعني ان انت يكون في حد نصبك العادة؟ ايه الغريبة انك تتعرض لافتراء ولا الايذاء؟ طبيعي. فده ينزل على قلب الانسان المؤمن ايه؟ بردا وسلام. ينزل على قلب الانسان اللي عايز الخير بردا وسلام. والنقطة الاهم ان هو يخليه ما يباليش بقى، لا يبالي بايه؟ لا يبالي بشيء، ما يباليش بقى، وده اللي هنتكلم فيه بعد شوية. المهم فبيقول له كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول، يعني ربنا بقى بيكلم النبي عن الناس دي. وعشان كده أنا بكلم حضرتك بكلام ربنا عن الناس دي، زي ما أنا كلمت نفسي بكلام ربنا عن الناس دي، يعني هؤلاء الناس بقى اللي حضرتك اللي تعرضت معهم لإيذاء ولا افتراء ولا ابتلاء وأيا كان، وزي ما قلت مش لازم يكون حد غريب، ممكن يكون قريب أو حبيب، تعرضت معهم من شيء لشيء من هذا القبيل، بيتقال لك إن مش لوحدك. إيه دي بقى اللقطة بقى اللي هو عليها فقه السنن،

في حاجة أنا شايف إنها خير وتفيدني وتفيد عملي وتفيد مصالح المسلمين ولا تفيد الناس ما أعملهاش؟ لا أعملها. ما تتنازلش، أصلا يمكن عملت كذا يبقى كذا، لو عملت كذا يمكن الولد ده يرضى، يمكن البنت ترضى، يمكن الراجل مش عارف. أيوه هو أصلا بيقول عليا إن أنا مشكلتي إن أنا إيه، إن أنا بس متشددة شوية ومش مطوعة في الحرام ومش مش في الحرام. طب خلاص أنا يعني مش مشكلة، هو عايزني مش عارف أحلق حواجبي وأرسم خط مش مشكلة، وعايزني مش عارف أعمل إيه، أو هي مشكلتها بس إنها بتقول أصل أنت يعني كل شوية رايح تروح مش عارف بتوع القرآن، بتوع القرآن ومشغول معاهم مش عارف إيه وبتاع. طب ما أنت إيه، أنت اقعد لنا ومش اقعد لنا وإحنا أولى. بداية ناس، بداية ناس دون مشعور، رغم برضو ان الصالح والصالحه يقول لي انا ما بتنزلش، ده انا بس اصل عشان كذا وما يجراش حاجه. لا، تقول عنهم فما انت بملوم فيما فات، ولا ملوم ان انت تقعد تبقى عمال مشغول ومهووس بي. طب وبعدين اوقف النزيف، وبعد اوقف النزيف بقى عندي الحمد لله حاجه، كل الطاقه دي وديها فين؟ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. كل الطاقة دي تروح فين؟ كل الطاقة اللي أنا الحمد لله وفرتها دي هتروح فين؟ كل الوقت ده، كل الجهد ده، كل الفكر ده، ما تسمحش لحاجة تاخد، ما تسمح لهمش ياخدوا من فكرك، ما تسمح لهمش ياخدوا من وقتك، ما تسمح لهمش ياخدوا من جهدك، ما تسمحش لحد يأخرك ولا يعطلك ولا يخليك تلتفت، ما تسمحش لكده، يعني ما تسمحش. وذكر، مش هم بيقولوا كل ما يسمعوا اللي انت بتقوله يقولوا ساحر او مجنون؟ كل ما يشوفوك بتروح ولا بتيجي ولا بتتحرك يقولوا ساحر او مجنون؟ يفتروا عليك؟ مش بيقولوا كده؟ راغمهم زي ما قلت النهارده في درس بتاع العصر، راغمهم وذكر. بس انا لما بذكر او لما بعمل الخير ولما مش عارف ايه، هنا بقى نقطه جميله، في ناس مستنية الخير اللي انت بتعمله، في ناس هتستفيد بيه، في ناس حباه. ما تشغلش بالك بواحد اتنين تلاتة، حرفيا والله الذي لا اله الا هو، المفسدون شرذمة قليل، المجرمون شرذمة قليل، الحقاد الحساد الصداد شرذمة قليل، المفترون المتآمرون الماكرون شرذمة قليل. ممكن يكون صوتهم أعلى، ممكن يكونوا عندهم منابر مش عند الناس الطيبين، مش مهم، بس في النهاية اللي انت بتعمله في ناس مستنية أمانتك في شغلك، أمانتك في المؤسسة اللي انت فيها، تحملك للمسؤولية. إن كان في مش عاجب ناس، بس في ناس كتير عاجبها، وفي ناس كتيرة جدا حابة الكلام ده، وفي ناس كتيرة جدا بتنتفع بالخير ده، وفي ناس كتيرة جدا انت قدوة ليهم. ما تقعش، ما تتراجعش، ما تتأثرش، إن في ناس كتير ممكن تكون واقفة بوقوفك وثابتة بثباتك ومكملة عشان أنت مكمل. أنت ممكن ما تعرفهمش، أنت ممكن ما تعرفهمش، بس ربنا يعلمهم سبحانه بحمده، وحتما هم موجودين. كتير مثلا ممكن تبقى بعض المعلمات الفضليات وبعض الأخوات اللي بتعمل حاجات كويسة، ممكن تتعرض لضغوطات لإيذاءات وافتراءات وابتلاءات، كنت تمر بمراحل يعني صعبة فيها كروب أو تمر بحاجات، فشيطان خليها تقول أنا محدش، أنا دايما بتعرض لإيذاء، دايما بتعرض لافتراء، أنا رايح دماغي، أنا مش هقدر أكمل، أنا مش هعمل مش عارف إيه، أنا لا خلاص بقى خليني عادي زي زيهم وخلاص. سبحان الملك، يعني 100% هتشوفه و 100% تكتشفه، ان انت ثباتك وانت ثباتك كان مثبت ناس.

تمام مرتفع ما عليك، فاصدع بما تؤمن وعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ما تغش بالك بيه، إن كده كده قلنا مرة وتكررا عندهم عوامل الانهيار الداخلي. أنت لما بتشغل بالك بيه أنت بتدي له مساحة زيادة عن اللازم، بتدي له حجم زيادة عن اللازم، بتضيع من وقتك. انشغل بأن تصدع بما أمرت به، اصدع اصدع بما تؤمر، وأعرض أعرض ما، لأنك مش تعرف تصدع وأنت مش بتعرض، مش تعرف تصدع وأنت مش بتعرض. خلاص أنت إنك فينك مش بتصدق ربنا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. الإنسان المفروض عامل خير بيفكر في خير التاني يبقى أحسن وأكبر و... لا ده أنت بقى أمن خير ومش عارف إيه. لأن فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول. قالوا في الآخر إنما أنت نذير. شو قال أنت كيه نذير؟ اصدع بما تؤمر، انشغل باللي أنت المفروض تنشغل بيه، انشغل بشغلانتك ولا تبالي بأحد. لما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، زي إما كفيناك المستهزئين. طب أعمل إيه في إيه وأعمل إيه في إيه؟ ما تشغلش بالك، إن الله يدفع في قراءة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك، وفر طاقتك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفر طاقتك، وفري طاقتك، فاصدع بما تؤمر. وفر طاقة. ولذلك تلاحظوا دائما كده، اصدع بما تؤمر، اعرض عن المشركين، تولى عنهم فما انت ملوم، وذكر فان الذكرى تنفع. هي واحده بتتكرر. القران مثاني، القران مثاني، تثنى تدعم مره في اخرى. خلاص. ودائما اؤكد على الصالحين والصالحات في المساله دي، برضه مفيش فايده. الناس تروح تلف تلف تلف تلف وترجع بين نفس الحاله الايه؟ برضه ثاني من الايه؟ من الانفعال الزائد. وده طبيعي. من الانفعال الزائد، مع من التفاعل الزائد، من الانشغال الزائد. وطبعا دايما الانشغال يترتب عليه حاجه. انشغلنا انفعلنا، ما ننفعلش وخلاص. ايوه يبقى نعمل ايه بقى؟ المفروض نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. لا ماشي، حتى لو وصلني داخل هطلع من هنا. ده طبيعي. بالعكس، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. طب اعمل ايه في ايه؟ ما تشغلش بالك، حضرتك انشغل بالمفروض والله يحقق لك الموعود. حضرتك اصدع بما تؤمر، وربك سبحانه وبحمده يتولى كل الأمر. شغلش بالك، مولاك يتولاك. هنعمل فيهم ايه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. بس شغلش بالك، انت وفر كل طاقتك لانك ترضي ربك، انك تفعل ما امرك ربك، انك تفضل ماشي في الخير اللي انت فيه، مصر على الحق اللي انت عليه، ما تسمحش لحد. والله ان قدر شيء ما، ان قدر شيء ما، خلاص هتتعامل مع الوضع زي ما هو. اللي هو فكرة ايه؟ عجبا لأمر المؤمنين، إن أمره كله له خير، إن كانت سراء شكر فكان خيرا له، وإن كانت ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا المؤمن، المؤمن بس هو اللي ممكن بيفكر كده وبيتصرف كده وبيشتغل بهذه الطريقة، إنما غيره مبقاش كده. عشان كده يعني سبحان الله، يمكن الآيات اللي بعدها كأنها برضو بتدعم هذا الاتجاه، وبتربط على قلب الانسان. يعني يمكن انا رساله لحضراتكم النهارده، او ان رساله فجر بتتمحور حاليا بشكل اساسي من اول ايه 52 لايه 55، هم الاربع ايات دول. كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به، بل هم قوم طاغون، اتواصوا بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما انت بملوم، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. واضح جدا عرض الاشكال، تحليل الحال، ذكر المال، واضح جدا ما ينبغي من الاقوال والاعمال والاحوال والخلاف. ولذلك احيانا انتوا تلاحظوا ان بعض رسائل الفجر انا ممكن ما بنقولش فيها المنهجيه المتكامله، لان بطبيعه الحال يبقى خلاص كلام واضح الحمد لله، يعني الخطه التشغيليه واضحه، فاللي عنده في المنطقه وذاك الخطه التشغيليه واضحه، الحال واضح. انت بقى تفكر في الحال ده وتفكر في المقال ده، حضرتك بقى تفكر في الحال ده وتنزل الكلام ده على نفسك،

قبل ما يكلمنا عن فكره كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قال سحر اتواصوا به بل قوم طاغون. ربنا وكانه بيذكرني وبيذكرك, بيذكر اللي بيتعرض لمثل هذه الاشياء, بيذكروا من هو ومن الذي يملكه. ربنا بيقولوا السماء بنيناها بايدي وانا لموسعون, الارض فرشناها فنعم الماهدون. شوف هيمنه الملك سبحانه بحمد, شوف قدره الملك سبحانه بحمد. السماء بنيناها بايد وانا لموسعون, مش بس مجرد ايجاد السماء اللي هو مبهر اصلا, بل اعدادها بل امدادها. والارض فرشناها فنعم الماهدون. فرش الله الارض ومهدها, بنى الله السماء بايدي ووسعها ولا يزال يوسعها. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون قدرة الله, ذكرون من هو الله, وتقدرون الله حق قدره, وتعرفون قدر الله وقدر أولئك الذين تنشغلون به ويعطلونكم عنه أحيانا. سارعوا فيما يرضيه. ولذلك أنا استوقفني جدا إن وكأني بتقلي الصالحين كخطوة استباقية كإجراء احترازي. الحاجة الوحيدة اللي تخليكم ما تتأثروش ومحدش يقدر عليكم ولا يقدر يعطلكم ولا يؤذيكم, ان انتوا يكون حركتكم في ساحات العبودية وفي ميادين الطاعة والصلاح والإصلاح بسرعة الفرار. ده حل جذري. لو انت مش على منهج الفرار, انا يعني يؤسفني ان اقول وبشرك بالانهيار. لو انت مش على منهج الفرار وبشرك بالانهيار. اللي بيفر ده شوف, ففروا فين؟ الى الله. اني لكم منه نذير مبين. انت ما تشغلش بالك بفلان ده ولا فلانة, انت اشغل بالك بفكرة ان ربنا سبحانه وبحمده يحاسبك ليه ما فرتش, ليه ما نفرتش. انفروا ولا تجعلوا مع الله لأن اخر اني لكم منه نذير مبين. انت كن ربك وقبلة قلبك, اذا فرغت فانصبوا الى ربك فارغب, كن الله محور الحياة, لا تشرك معه غيره, لا تنشغل بغيره. معنى سبحان الله يعني استوقفني جدا فكرة ان السبيل الوحيد لانك تكون في مأمن من الكلام ده كله ان انت يكون سيرك الى الله على منهج الفرار. فاللي بيفر ده بيفر بيفر بيفر بيفر ده يعني هيشغل باله بقى بواحد بيشتم فيه, ولا بواحد بيفتري عليه, ولا واحد قال عليه, ولا واحد بيتوعد فيه, ولا واحد بيهدد فيه, ولا واحد حتى عرض له في الطريق, ولا واحد بيرميه بحاجة من ورا. يفر. السرعة تبقى سرعة الفرار, مش حتى يعني ولا يلتفت حتى, ولا يلتفت, ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون, امضوا لا تلتفت. فده حل الحلول, نهاية النهاية ان حراك العبد الى الله يكون على الفرار. بالعكس لو خلاص ما لا يستطيعك, لا يستطيع يوقفك ازاي, مش عارف اوقف الخير انت فيه, الشيطان عايز يوقفك هنا, عايز يوقفك هنا, لا سبيل الا ان يكون حراكك على منهج الفرار. ففروا, فروا الى الله, ففروا الى الله. دائما اقول الخطوات الاستباقية الاجراءات الاحترازية, ففروا الى الله. اني لكم منه نذير مبين. هو هي خير ما عادي, هو يستطيع ان يوقفه, محدش يستطيع ان يقفل حاجة ربنا اراد فتحها, ولا يوقف حاجة ربنا اراد انها تمشي ابدا. لازم يكون اليقين ده يكون في النفس, وان وقف فباذن الله ولا خير اخر. والعبد ما يوقفش, وما يوقفش زي ما كلمنا في ارض الله واسع. بس هي النقطة التركية او الحتة اللي حابب اكد عليها, ان اذا كان السير على منهاج الفرار ما هيكونش في اي انشغال بالكلام ده, ولا الكلام ده يفرق مع انسان ولا يوقف ابدا. عشان كده هنا ده التوجيه يعني بعد يعني بنشوف حاجات كتير قوي ربنا بيقولها, وهنا في الاخير ففروا الى الله. ده قبل فتولى عنهم فما انت مالهم وذكر فان الذكر. فروا, خلي منهجك على الفرار. لو انت منهجك منهج الفرار